Next song is dedicated to my country, Egypt. ولا يوم ابدا نسينا دم الابطال في سينا ارض الفيروس في بلدي وانا نفسي اروح بلدي بلدي يا بلدي وانا نفسي اروح بلدي طنطا مين اللي قال أونطة دول ناس ما فهمش غلطة شو الله سيد يا بدوي وانا نفسي اروح بلدي بلدي يا بوي على الصعيدة كرمة والمحبة زايدة وقلوبهم شمعة جيدة بتنور كل بلدي يا بلدي وانا نفسي اروح بلدي بلدي وانا نفسي اروح صيد وبيرمي شبابه والخير هو اللي شبابه والبحر رماله سمكه على شأن اسكندرية وانا نفسي اروح بلدي بلدي امبابة منيب وشبرا أزهر وحسين وأوبرا صدق اللي قال دي كوبرا القاهرة دي بلدي يا بلدي وأنا نفسي أروح بلدي بلدي يا بلدي وأنا نفسي أروح سألوا قلبي وعيني مين أقرب حد ليا أنا قلت الشرقاوية دول أكرم ناس في بلدي وأنا نفسي أروح بلدي بلدي يا بلدي وأنا نفسي أروح بلدي يا بلدي يا ما شفت كتير يا بلدي كله بيروح لحاله واللي يتبقى بلدي يا بلدي وخلاص روح في بلدي بلدي يا بلدي وخلاص روح في بلدي بلدي يا بلدي وخلاص روح في بلدي بلدي يا بلدي وخلاص روح.